بس الدوري والآخر يعني مثل مرض لكن فيها كتاب لعيلة لمعرفة الرجال لعبد الله بن محمد مالك مالك مراجعة ترجمة المكان شاء قال وثقه لا وثقه قال روى عن شعبة ومحيم وثقه بن معين وقال بخيط من أرض قد المنتقى لديه مراجع هذه الترجمة مثل كلام بن حبان قال يخبر كما تبقى عليه أي وجدة نقل خزر دي قد اتقه بن حبان الخلافة تذهب نحن قبل هذا لابد اهتمام الطبعات لابد اهتمام الطبعات خلونا من الخطأ شو نشوف التهذيب هذا مش اعتمد التهذيب التهذيب مش اعتمد التهذيب دار المعارف دائرة المعارف نظامية بهذا الوقت ايه تعليم طبعا طبعا ما طبعا اقدم الطبعات ما ليش مراجع ان شاء الله كده ترجمتين مراجعها على كل حال وين توقفنا؟ أيوة نحاول نطلع نعم أيوة وين هذا؟ إيه شيخ وجوب استراتيجية إيه راجعت ولا ما راجعت؟ قلت كلام قلت كلام قال حب هذه الكتب وأما قول ابن القطان يعني شيخ وذكر الحديث قال ابن القطان كلام قلت كلام لم تقول كلامه طيب نستفتح الحلقة وبعد ما أتخذ كلام بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عندك هي القلم طيب أنا قلت في إسناده نظر يراجع الفتح في باب وجوب الصلاة في ثيابة قالنا كلام حاضر أنا لم أرجع له نعم هو ذكر الحديث قد بين قوسين فيه نظر كلام البخاري في إسناده حديث فيه نظر في إسناده نظر أنا اللي عندي في إسناده نظر البخاري هذا الحديث ماذا قال الحديث من أكبر اللي أشرنا إليه في إسناده نظر لا فيه نظر طبعا في مكتبة فيه نظر في إسناده هذه فيها طرح شيخ أنا كلام قريب كلام شيخ قال هو قال هذا قال وما قول ابن القطان إن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي مبعث عند البخاري وأبي حاتم وأبي داود وأنه ينسب هنا إلى جده فليس بمستقيم لأنه نسب في رواية البخاري وغيره مخزومية وهو غير تلمي بلا ترتب نعم وقع عند الطحاوي وموسى عند الطحاوي موسى بن محمد بن إبراهيم فإن كان محفوظا فيحتمل على بعد أن يكون راويا حديث وحمله عنهما الداوردي وإلا حملهما عنهما الداوردي الداوردي وإلا فذكر محمد فيه شاب فذكر محمد فيه شاب الله أعلم بس ايه حديث رواه البخاري وابن ابي خزيمه بن حبان من طريق الداروردي الداروردي عن موسى بن إبراهيم عن سلمة الأكواع مرفوع. البخاري رواه من طريق إسماعيل ابن أبي أويس عن أبيه أبو أويس عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة الأكواع. ورواه من طريق آخر مالك ابن إسماعيل عن عطاف بن خالد عطاف عن عطاف بن خالد عن موسى بن إبراهيم حدثنا سلمة. يحتمل تكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد. لا قال هذا أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما. طيب هذا وجه النظر في إسناده. ها فهمت كيف؟ ما معنى كلام الحافظ بن حجر في إسناده نظر؟ كلام البخاري في إسناده نظر. ها ماذا قال هناك؟ شيخ أطلقت عبارة إيه؟ فقط قال الحافظ الذهبي قال المراد بالأولى غالبا. لا أم قوله في إسناده نظر هنا لم يذكر هذا. أدنى منازل قال فيه نظر فإنه يكون أدنى منازل أردائه. إحنا هنا العبارة اللي انقلع البخاري هي قوله فيه نظر. وإحنا أشرنا إلى حديث في إسناده نظر يعني ليس بمعنى واحد. فيكون معنى في إسناده نظر على ماذا تحمل؟ على الإسناد. على الإسناد من حيث أن فيه وجه من أوجه التضعيف. من حيث إن فيه وجها من أوجه التضعيف. هذا اللي كنت قاصد أنا. قال ذكر مثال تحت ذكرناه أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وبني مدى لا لأنه ضعيف عنده يعني في الإسناد موجود كذا. الإسناد موجود فيه كلام ويبقى فهذا وجه النظر في إسناده. لما يقول في إسناده نظر ماذا فيكون المراد أن في الإسناد وجه من أوجه. إذا عندنا ثلاث عبارات أن يقول في الراوي فيه نظر هذا الغالب وقل أن ينجو من التهمة غالب أن يكون ماذا فيه نظر تجد العبارات الذهبي قال لا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا ثم قال قل أن يقول في هذا إلا هو متهم ثم قال بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. فتكون قول البخاري في الراوي فيه نظر ماذا هي عبارة ماذا عبارة تضعيف وغالبا ما يكون التضعيف فيها شديدا وعلى أو وإن لم يكن شديدا لكنه ماذا أسوأ من ماذا من الضعيف المطلق أسوأ من الضعيف المطلق. هذا عند من عند البخاري هذا عبارة فيه نظر. إذا قال في إسناده نظر أي الإسناد فيه وجه من وجه التضعيف يوجد وجه هو محل نظر واضح. العبارة الثالثة أن يقول في حديثه نظر في حديثه نظر هذه العبارة لا يلزم بالضرورة أن يكون التضعيف منها فيه هو وإنما التضعيف في من في الراوي أو الرواة عنه أو من دونه التضعيف في الراوي عنه أو من دونه واضح. لا واضح. أما من صححه فاعتمد رواية الدراغلبي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها. أما ما جعله القطان أن موسى تيمي المضاعف من البخاري والحاكم والجمهور فليس بمستقيم لأنه نسي في رواية البخاري وغير مظلوميا وهو غير التيمي بلا شك. في ماذا؟ رواية هنا هي جاءت عند البخاري من رواية الدراغلبي عند البخاري جاء من طريق دار ربه. نعم ها؟ يبقى لو حب وحمله عنهما الدار ولد. أمن؟ يعني عن موسى بن محمد إبراهيم. يعني قصدي دار ولدي هو ابن أبي دار ولدي لا محمد بن أبي هو مشهور لكن هذا عيد مخالف دار ولدي الكلام هذا كان كله من أين من الفكر لا قصدي رواية رواية الدار ولدي عن موسى بن إبراهيم هذا صحيح ليس صحيح ها؟ أيوة كل هذا هو. في التاريخ وهذا إسماعيل عن أبيه أيضا في التاريخ أنت كاتب خاص يعني في التاريخ حافظ قد وصل من المكتبة كتاب المكتبة مجلد الأول لا شوف مجلد الأول الثاني أنت مجلد الثاني قد مقدم ها قد مقدم ثاني ممكن الشيخ هنا يكتب هنا نقلوا عن ابن البحيث وابن داود ها دور بشيخ لا فكر داود حملوا عنهما يعني ان ابي حاتم ابو من طريق مش ليش عنه لا الثاني ها مش بصف. جيب الروح جيبهم في اثنين أول والثاني على كل هو إسماعيل النبوي ومخرج له عند الصحيح وهو صدوق يغلط في أحاديث كثيرة وأبوه صدوق عن موسى بن إبراهيم عن أبي عن سلمة الأكوع فزاد رامه ومالك بن إسماعيل جاء أنا من طريق عطار بن خالد عن موسى بن إبراهيم قال حدثنا واضح صرح صرح واضح إيه فيح قال الحافظ يحتمل أن تكون رواية أبي أويس من المزيد من قصة الأسانيد ويحتمل أن يكون تصريح العطار فيه وهم كون عطار بن خالد وهم في تصريح موسى بن إبراهيم لكن التوهيم دون دليل محل نظر التوهيم دون دليل محل نظر ها؟ اي نعم رواية الدار الوردي ما فيها إشكال لأنه جاءت بالعنعنة رواية الدار الوردي لا إشكال فيها جاءت موسى بن إبراهيم عن سلمة الإشكال في رواية إسماعيل ومالك بن أبويش ومالك بن إسماعيل هذه جاءت موسى بن إبراهيم يحدث عن سلمة مباشرة قال حدثنا والأخرى أدخلت بينهما راوي فلو جاءت هذه طريق العنعنة وهذه من إدخال يحتمل يقال هذا وهم أو هذا من مزيد المتصرفين لكن إذا صرح بالسماع هذا أسلم من هذا فيقال أن رواية إسماعيل من قبيل المزيد في متصل الأسانيد خاصة وأنه ماذا كثير الغلط كثير الغلط المهم هذا محل ووجه قول البخاري في إسناده نظر هذا وجه قول البخاري في إسناده نظر هل يجب الفتح نقرأ من الكتاب مباشرة ونشوف إن شاء الله الحين الأول صلاة في باب وجوب صلاة الشيخ ما الأول وجوب صلاة في الثياب باب ثالث في الجزء الأول باب وجوب صلاة في الثياب طيب ويذكر عن سلمة ها يذكر هذا معلق بصفة التمرين قال يزغه ولو بشوكة في إسناده نظر قد وصله المصنف في تاريخه وأبو داود بن خزيمة وابن حبان، واللفظ له لفظ ابن حبان من طريق الدارمودي. الألف بعد الدال وليس أنا كتبت هنا الدارمودي عن موسى بن إبراهيم عبد الرحمن بن ربيعة عن سلمة بن أكوع: قلت يا رسول الله إني رجل أتصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، زره ولو بشوكة. ورواه البخاري أيضا عن إسماعيل بن قيس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة، زاد في الإسناد رجلا. ورواه أيضا مالك إسماعيل عن طه بن خالد: حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة، فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة. فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من مدينة متصلة سميد، أو يكون التصحيح في رواية عطاف وهما، فهذا وجه النظر في إسناده. وأما من صححه فاعتمد رواية الدارمودي وجعل رواية عطاف شاهدا لاتصالها، لأن رواية الدارمودي فيها عنعنه، رواية الدارمودي فيها العنعنه، ورواية عطاف فيها التصحيح في السماء شاهد الاتصال. وطريق عطاف خرج أيضا أحمد والنسائي. وأما قول ابن القطان إن موسى هو ابن محمد بن رجيم المضاعف عند البخاري وابن حاتم وابن داود أنه نصب هنا إلى جده، فليس ابن مستخدم لأنه نصب في رواية البخاري وغيره مخزوميا وغير تلميذ لا تردد. نعم، وقع عند صحابة مسلم بن محمد بن إبراهيم، فإن كان محفوظا فيختم على بعد أن يكون جميع روايا الحديث وحمله عنهما الدارمودي، وإذا في ذلك محدث فيه شاذ وضعف. تبقى الرواية الأولى الدارمودي زاد بالعنعنة، ويشهد لاتصالها رواية عطاف بن خالد حيث صرح بالسماء، فتكون رواية ابن أبي أويس من ماذا؟ من قبيل المزيد في متصل الثاني. ولورود الاحتمالين قال البخاري في إسناده نظر، لكن الأرجح هو رواية عدم إدخال ما بين محمد بن إبراهيم موسى بن إبراهيم وأبي سلمة رجلا، يعني أبو موسى لا ليس بينهما، هذيك رغم من باب المزيد في متصل الثاني. البخاري له هذه العبارات الثلاث وهذا هو معناه. الله أعلم. تفضل. وفي كاين عند الألفاظ بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الألفاظ قليلة الاستعمال أو نادرة الورود فمنها: أولا الميزان، كناية عن قوة الحفظ والضبط، كناية عن قوة الحفظ والضبط. قال الثوري: حدثني الميزان عبد الملك ابن أبي سليمان، وقال ابن المبارك عبد الملك ميزان. لما يقال ميزان ما معنى ميزان؟ يعني يأتي الأمر على السوية، يعني يوازن بين الكفتين، يعني يضبط الشيء. إذا أخذت شيئا وقلت هذا بمقدار كذا، فقيل لك زنه حتى تتأكد إذا وزنته وجئت باليقين ولا لا، فهذا المقصود، كناية عن قوة الحفظ والضبط. لهذا قيل ميزان، الحديث يوزن به، وهو ميزان بمعنى الكناية على قوة الحفظ والضبط. أيضا من الألفاظ القليلة سداد من عيش. قال الجوهري: وأما قولهم فيه سداد من عود وأصبت به سدادا من عيش، أي ما تسد به الخلة، فيطلق هذا المرض على الضبي يوحي بأنه في أدنى مراتب التوثيق. سداد من عيش يعني لما لا تجد شيء، ما عندك شيء تأكله، فقيل لك هل عندك شيء؟ قلت عندي كذا قطعة خبز، فيقول لك وما تغني؟ يقال لك ما تغني عنك؟ تقول سداد من عيش، أسد بها هذا العيش الذي كذلك فلان، يعني ما عندك من حديث؟ عندي حديث فلان. وما يغني عنك فلان؟ حديث فلان ماذا يغني؟ فقيل احتداد من عيش، يعني في أدنى مراتب التوثيق. فمثله صالح لاعتبار، صالح لاعتبار، وقد يكون حسنا بحسب القرار. يعني هذا الشيء من الطعام اليسير ماذا يفعل؟ قد لا يسد جوعا، وإنما يذهب المهلك، ولكن قد يسد الجوع، قد يسد الجوع، لربما سد الجوع. وأين هذا الراوي؟ ليس بالمتماسك، وإنما يصح الاعتبار والشواهد، لكن لربما يقوى أحيانا ويثبت حديث. كان فتلا بفتح الفاء وسكون السين. الفتل في اللغة الرذل والنذل الذي لا مروءة له ولا جلد ولا جلد ولا جلد. الرذل النذل، لا ما في وقت، لا مروءة له ولا جلد، هذا تجريحة، تجريحة وطعن. ولان رذل نذل لا مروءة له، طعن في ذلك، ليس من حتى الطعن في العدالة، فليس سهلا. رابع، ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل. قال جمل المحامل هو الجمل القوي الشديد الذي يقدر على حمل الرجلين العديلين لمسافة بعيدة، لمسافات العديلين، ما يوضع على جانبي الدابة يسمى عديل، لأنه يعتدل به ماذا؟ الوزن، كما قال جل وعلا في الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، هم المهتدون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال بعض العلماء نعم العديلين، تفسير يعني صلاة من الله جل وعلا ورحمة من الله، وأولئك هم المهتدون. المقصود بالعديلين ما يوضع على جانبي الإبل أو جانبي الجمل، يعني إذا وضع على الجانبين كفة أثقل من كفة ترجع كل له، وهذا لا يعني لا يسكن به سير والسفر، لكن إذا كان على وزن واحد سلم ماشيه. أي قال القوي الشديد الذي يقدر على حمل الرجلين العديلين لمسافات بعيدة. فوصف الرجل بأنه جمل محامل كناية عن القوة، وقولهم ليس من جمال المحامل كناية عن الضعف، لكنه ضعف يسير. ولذلك ذكر استخدام المرتبة التي تلي مراتب التوثيق من مراتب التجريح، يعني هذا فيه تضعيف لكنه تضعيف خفيف وليس شديدا، وليس شديدا. وقد يراد به أنه ممن لا يحتمل تفرده، أو يراد به أنه ممن لا يقبل منه حديث يكون هو أصل الباب، ليس من جمال المحامل. يعني إذا كان الشخصين كل منهما قوي، فعند الصعاب تقدم أيهما، لكن لما تأتي أصعب الصعاب تقول هذا ليس لك، يتقدم فلان، مع أن هذا قوي ويرد ويصلح للصعاب، لكن ليس كل صعاب، ليس ماذا كل الصعاب. فأيضا ليس من جمال المحامل يراد بيانه، يعني يكون فيه ضعف يسير، ضعف يسير. خامسا، لا يكتب عنه إلا زحفا، أي من أراد أن يتكلف الكتاب عنه فلا بأس، كالذي يمشي زحفا، يعني ما هو عاطل، أقل فيه يزحف ويقطع يقطع المثل. هذه أيضا قريبة من قولهم سداد من عيش، هذه قريبة من قولهم سداد من عيش، لا يكتب عنه إلا زحفا، يعني النجاة ترجو، يرجى منه النجاة، يرجى ماذا؟ ترجى له النجاة، ترجى له النجاة. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذين يمرون على الصراط قال ومنهم من يزحف زحفا. هو نادي ولا مو نادي؟ هو نادي، هو نادي. وأيضا هذا لا يتبع إلا زحفا، فيه الإشارة إلى ها، وبالتالي هو قريب من سجاد من عيش، ففيه ضعف قد يعني يعتبر اعتبار المتابعات الشواهد وحسب القرائن. أيضا مود بالتخفيف بمعنى هالك من قولهم أودى فلان إذا هلك، ومؤد بالتشديد مع الهمزة، مع الهمزة أي حسن الأداء، أي ماذا؟ حسن الأداء. جاء في الميزان في ترجمة سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد القطان، قال أبو حاتم مود، قال ذلك في الميزان، قال شيخنا ابن دقيق العيد اختلف في ضبط مود، فمنهم من خففها أي هالك، ومنهم من شددها أي حسن الأداء. واضح؟ طيب قوله تابعا هو على يدي عدل، هو هي العبارة سليمة، هو على يدي عدل وليس هو على يدي عدل، قال كناية عن الهالك، فهو تضعيف شديد. نعم، ذكر التعليق تحت اعتبر العراقي هذه الجملة توثيقا للراوي، فقد ذكر السخاوي عن شيخه ابن حجر أن العراقي كان ينطق بها هكذا بكسر الدال الأولى بحيث تكون اللفظة للواحد وبرفع اللام وتنوينها، كيف يقول؟ هو على يدي عدل. نعم، وقد استشكل الحافظ ابن حجر كونها للتوثيق لقول أبي حاتم في ترجمة جبارة بن المغلس ضعيف الحديث، وقوله لما سأله ابنه عنه هو على يدي عدل، فقد استعمل هذه العبارة في حق راو ضعفه، ثم تحقق ابن حجر من كونها للجرح الشديد بعد وقوفه على أصل العبارة عند العرب. إذن المجرح والمعدل لابد أن يكون على علم، على علم بلغة العرب، بل وعلى ماذا؟ على علم بماذا؟ بأمثال العرب، وهو علم يعني مستقل، علم الأمثال، وفيه تأليف، فيه مؤلفات، فيه مؤلفات الأمثال عند العرب، للزمخشري كتاب الأمثال في مجلدين مطبوع وغيره، فهذا الأمثال قد يستعملها الأئمة الأوائل، فبالرجوع إليها ماذا؟ يعرف المراد. طيب يعني العبارة هذه استعملها كما ذكر المعلق أبو حاتم في جبارة بن المغلس، تهذيب التهذيب ترجمة جبارة للمغلس، وأصل ذلك مثل عند العرب حيث كان أحد التبابعة ملوك اليمن إذا أراد قتل أحد دفعه إلى واليه على شرطته واسمه عدل، الوالي هذا على الشرطة اسمه عدل، من بني سعد العشيرة، فمن وضع بين يديه فقد تحقق هلاكه، بين يدي على يديه تحقق هلاك، يعني هذا والي الشرطة اسمه عدل، هذا إذا جاء جيء له بشك خلاص لا شك ولا رب. فأبو حاتم على علم بهذه العبارة ويسلم من من من في مستوى معرفة العبارة. نعم. لهذا من يذكر في هذا الباب لا بد أن يكون على علم. ولهذا ما ينبغي للطالب أن يسارع ويقتحم المجال دون أن ماذا أن يمتلك الآلة والأداة للتكلم في هذا بعلم. فينبغي إذن العناية بعلم اللغة نحوها وصرفها وبلاغتها وأمثالها وبلاغتها وأمثالها وأشعارها. لا بد من اهتمام بهذا لأنه يعين يعين. والعلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير. أقدم الأهم من الأهم. نعم. في بعض الأشرطة أشرطة الشيخ سعد الحميد شريط 25 الوجه الأول من شرح الألفية السيوطي ذكر أن أول من ذكر هذه الكلمة هو ابن المبارك. وإيش هو ابن المبارك؟ أشرطة قديمة هذه سمعتها قديما يعني سنة 1416 وكنت فضلتها في دفتر وهذه الفائدة كتبتها الحاشية كتبتها الهامش. ذكر الشيخ سعد الحميد في الشريط 25 وجه الأول في شرح الألفية أن أول من ذكر هذه اللفظة هو من المبارك. نعم. لا ليس بعد لن أكون قد درست الكتاب لكن الفائدة قيدتها في دفتري سنة 96. كيف؟ مغربة عشر سنوات. أيوه كم؟ لا كنت مقيدها على الدفتر ولما حصلت الكتاب كتبتها على الهامش. هنا طيب. ثامنا قال يزرف في الحديث. قال ابن أبي حاتم يعني يكذب. ها في القاموس زرف في الكلام بمعنى زاد. زرف في الكلام بمعنى ايش؟ زاد. انتم تجدون في معنى الزرافة يعني طويلة العنق بمعنى الزيادة. طيب هنا العبارة هذه فيها كلام طويل. قال يثبت يثبت الحديث كناية عن الوضع. كناية عن الوضع فهمتم؟ وضبطها بعضهم يثبت الحديث. طيب استمعوا بعدين اكتبوا اسمه. يثبت ثبج الكتاب والكلام تثبيجا أي لم يبينه. وقيل لم يأتي به على وجهه. هذا في لسان العرب مادة ثبت. وهذه الكلمة قالها معمر بن راشد في إسماعيل ابن شروط بن مقدام الصنعاني ونقلها البخاري في تاريخه الجزء الأول صفحة 59 و300. ونقلها عن البخاري العقيل في الضعفاء الجزء الأول صفحة 84 على الصواب. وتحرفت عند ابن عدي في الكامل الجزء الأول صفحة 14 و300 من ثبج الحديث إلى يضع الحديث. ثبج يضع. ونقلها عنه أي عن ابن عدي الذهبي في الميزان وابن حجر في اللسان في ترجمة إسماعيل. وعبر عنها الذهبي في المغني بقوله كذاب قاله معمر. ماذا قال معمر؟ ماذا قال معمر؟ معمر قال يثبج الحديث. ابن أدي تحرفت إلى يضع الحديث. الذهبي نقل المعنى فقال كذبه كذاب، قاله معمر، لم يقل معمر كذب ولا قال وضع ولا قال يضع. وهذا غلط ترتب على التحريف الذي حصل عند ابن أدي. وإسماعيل قد وثقه ابن المديني وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات. ماذا يكون هذا الراوي؟ يكون كذاب؟ وثقه علي بن المديني شيخ البخاري الذي قال البخاري قال ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني. وابن حبان ذكر الثقات وأيضا ابن شاهين. ومما يدل على غلط تفسير يثبت بيضع أن هذه الكلمة قد قيلت في سفيان الثوري. قال عبد الرحمن المهدي لو رأى إنسان سفيان يحدث لقال ليس هذا من أهل العلم، يقدم ويؤخر ويثبت، لكن لو جهدت أن تزيله عن المعنى لم يفعل. ايش معنى يثبت؟ يعني لا يبين ولا يأتي بالكلام على وجهه. المعرفة والتاريخ للفتاوي الجزء الثالث صفحة 69 و300، والجزء الأول صفحة 23 و700. والمعنى لم يبينه، وقد أشار المعلمي رحمه الله في تعليقه على تاريخ البخاري إلى أنه ورد في هامش إحدى النسخ تفسير يثبت أي لا يأتي به على الوجه. قال المعلمي وفي اللسان وفي الميزان ولسانه أي لسان الميزان عن ابن عدي حكاية هذه الكلمة عن البخاري يضع، فلزم من ذلك ما لزم والله المستعان. يعني عوض أن تحسن الحديث قد تجرؤ وتقول هو موضوع، تقول هو موضوع. نعم. وانظر تعليق أحمد شاكر على تفسير الطبري الجزء الثالث صفحة 500، وتعليق عبد الله الجزيع على كتاب الكنى للإمام أحمد صفحة 93. نعم. وكلام المعلمي في التاريخ على البخاري التاريخ كما ذكرنا الجزء والصف، وأيضا صفحة كتاب الجزيع صفحة 93 وصفحة 55 و100. هذا من تحرير شيخنا صالح دفاعي حفظه الله. نعم. فشفت كيف العبارة تغيرت. لهذا ينبغي دائما البحث والتدقيق و يعني طول النفس في هذا، لا ينبغي أن يسالم. طيب. عاشرا حاطب لي كناية عن عدم الانتقاء وعما يعتري المكثر من عدم الإتقان. حاطب لي شمال حاطب لي واحد في الليل يروح يفتح الحطب، يفتح الحطب يعني ينتقي يبحث عن الحطب عن الخشب، ها ممكن يفتح التاتا ولا لا تتلوح، ممكن يفتح الأفعى يظنها حطبا يضع خلف ظهره فتتحول أفعاله تتحول أفعاله إلى أفعل له فتقتله. أقول في السير نعم تفضل. السير الجزء الخامس صفحة 72 و200 ذكر الحافظ الذهبي الجزء الخامس صفحة 72 و200 جرير عن المغيرة قال قال الشعبي قتادة حاطب لي قال يحيى ابن يوسف الزمي حدثنا ابن عيينة قال لي عبد الكريم الجوزي يا أبا محمد تدري ما حاطب لي؟ قلت لا. قال هو الرجل يخرج في الليل فيحتطب ف فتقع يده على أفعى فتقتله. هذا مثل ضربته لك لطالب العلم أنه إذا حمل من العلم ما لا يطيقه قتله علمه كما قتلت الأفعى حاطب الليل. كما قتلت الأفعى حاطب الليل. فإذن هذا كناية على ماذا؟ على أن الراوي لا يميز ولا يتقن، وإكثاره ليس فيه تحر، فليحذر من ذلك. ورب حديث يكون قاتلا له، فيعني تربط العصابة به، تربط ماذا؟ يربط الضعف به، فيكون الحديث يعني طاعنا فيه أو سببا للطعن فيه. هذه الألفاظ النادرة أو التي هي قليلة إيش الاستماع. نعم إيش هو الطبري؟ لا الثالث واضح. طيب احنا في المقدمة ذكر ان الفاظ قليلة الاستعمال او نادرة الورود، صح؟ قلنا كان الاولى ان يكون في التوثيق والتجريح، وهو في الميزان ذكر التوثيق والتجريح، صح؟ ذكر ميزان وذكر غيره. ثانيا الحركات. قال عمد بعض الائمة الى التعبير احيانا بحركات تنبئ عن احكامهم على بعض الرواة، واغلب ما يوجد تفسير المراد بتلك الحركات عن طريق تلاميذ أولئك الأئمة لحضورهم تلك المجالس العلمية التي صدرت فيها، وقد يفسرها الحفاظ ذو التتبع والاستقراء. فإن هذه الحركات التي ترد إما حركات غير مصحوبة بالكلام أو مصحوبة بكلام، فالمصحوبة بكلام القول يبين، غير المصحوبة بكلام السياق يدل، أو التلاميذ الحاضرون يفسرونها، أو الحفاظ أصحاب التتبع والاستقراء يترجمون المعنى. أولا تحريك الأيدي. قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد وذكر عمر بن الوليد الشني فقال بيده يحركها كأنه لا يقوي. قال علي فاسترجعت أنا، يعني قال إن لله لا، فقال ما لك نصارى؟ قلت إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي. علي بن المديني يقول للقطان يعني إذا كان حركت يدك يعني ما يأخذ عنه هالك. قال ليس هو عندي ممن أعتمد عليه، لكنه لا بأس به. لكنه ماذا؟ لا بأس به. نعم، يعني تحريك اليد يدل على ذلك. وهنا الكلام بين أنه ليس من يعتمد، ففيه شيء من المقال. أيضا مثل آخر إن شئتم تراجعوا الميزان في ترجمة إسحاق الملطي. قال عبد الله بن علي سألت أبي، يعني علي بن المدين، عن إسحاق الملطي فقال بيده هكذا. فقال بيده هكذا أي ليس بشيء. فقال بيده هكذا قال ذهبي أي ليس بشيء. وفي سؤالات الدارمي رقم 19 و200 سئل ابن معين عن جعفر الأحمر فقال بيده، فقال بيده، قال لم يلينه ولم يضاعفه. الدارمي الذي ينقل عن ابن معين قال لم يلينه ولم يضاعفه، يعني متوفر. اي نعم لما وإنما فقال بيده هكذا قال الدارمي لم يلين ولم يضاعف، يعني أرفع من الضعف. تحريك الرأس. قال عبد الله بن علي بن المديني: سئل أبي عن سويد الأنباري فحرك رأسه وقال: ليس بشيء. ليش حرك رأسه؟ هذا ليس بشيء. ها؟ أيوة. وقال جمع معه القول. مثال آخر في الميزان، ترجمة الحسين بن واقد المروزي. يعني الحسين بن واقد المروزي، الواقد حسين بن واقد المروزي، يعني هذا ذكر الإمام أحمد أنه روى حديث، الحديث معروف بسند، وذكر الإمام أحمد أنه روى بسند ذكر له. فحرك رأسه، قال فحرك رأسه الإمام أحمد، معنى التحريك، قال كأنه لم يرضى، كأنه لم يرضى، يعني ذكر الحسين بن واقد وأنه روى الحديث الفلاني، والحديث معروف بسند معين، فجاء وهو تابع فحرك رأسه كأنه لم يرضى. وقد يقتني بتحريك الرأس القول، نعطيكم مثال. قال أبو زرعة في سعيد بن سليمان بن نشيط، سأله ابن أبي حاتم عنه فقال: نسأل الله السلام. قال: قلت هو صدوق؟ قال: نسأل الله السلام. وحرك رأسه وقال: ليس بشيء. هنا أضاف القول ليس بشيء. مثال آخر، سعيد بن سليمان بن نشيط، بدأ في الشديد، بسم الله، الجرح والتعديل. مثال آخر، عبد الرحمن بن حماد بن عمران ابن موسى العائشي، سئل عنه أبو زرعة فقال: نسأل الله السلام وحرك رأسه، لكن ما ذكر، نسأل الله السلام وحرك رأسه. جرح التعديل الجزء الخامس صفحة 26 و 200، خامس صفحة 26 و200. ترجمة عبد الرحمن بن حماد بن عمران بن موسى لائش. مثال آخر، ناصح أبو العلاء، ناصح أبو العلاء سئل عنه أبو حاتم فقال: شيخ بصري. وحرك رأسه، شيخ بصري وحرك رأسه، منكر الحديث، فأضاف القول. الجزء الثامن صفحة 300. زيد مثال آخر، في كتاب الضعفاء للعقيلي الجزء الرابع صفحة 57 و400، الرابع صفحة 57 و400. الضعفاء للعقيلي نفسه ذكروا إسناد يوسف ابن عبدة عن ثابت عن أنس أنه أوصى إذا مات أن يوضع في فمه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. طريق يوسف ابن عبدة عن ثابت عن أنس أنه أوصى إذا مات أن يوضع في فمه شعر من شعر النبي. قال أبو سلمة: فحدثت به حماد بن سلمة فأنكره وحرك رأسه وقال: إذا حدثك هؤلاء الشيوخ عن ثابت بشيء فاتهمهم. حماد بن سلمة من أوثق الرواة في ثابت ابن أسلم البناني. فحرك رأسه يعني لم يرضى، هذا تجري. مثال آخر أيضا، سئل الإمام أحمد بن حنبل عن يزيد بن أبي زياد، عن يزيد بن أبي زياد فضعفه وحرك رأسه، وحرك رأسه. الجرح والتعديل الجزء الثالث صفحة 100. لا عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، ما هذا يزيد ابن أبي زياد ضعيف، هذا متفق على ضعيفه تقريبا يعني. واضح. ثالثا تحميض الوجه، يعني أن تتغير الملابس. فلان حامض الفؤاد في الغضب إذا فسد تغير عداوة، وفؤاد حمض ونفس حمضة تنفر من الشيء أول ما تسمعه، تحمض الرجل تحمض تحول من شيء لشيء. نعم. هذا الجحو التعديل ترجمة سعيد بن سليمان، ما كتبتها، لم أكتب الجزء والصف. طيب تحميض الوجه. قال علي بن المديني سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن وهب فحمض يحيى وجهه، غير وغيره، وقال كان سيف هالكا من الهالكين، يعني الحركة مع ايش؟ مع المكان. تكلح الوجه، تكلح الوجه يعني قريب من ماذا؟ من تحميض الوجه. الكلوح تكشر في عبوس. قال البرزعي ذكرت لأبي زرعة عمرو بن عثمان الكلابي فكلح وجهه وأساء الثناء عليه. الإشارة إلى اللسان كيف؟ لا إنه لأنه تدريه أي نعم، وأنه تضعيف تضعيف، قد يكون شديدا قد يكون لا. الإشارة إلى اللسان، ومن ذلك أن البرزعي سأل برزعية أن البرزعي سأل أبا زرعة عن رباح بن عبد الله فقال كان أحمد بن حنبل يقول، وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه يقول، اسمع له لسانه، قال فلان لسانه يعني كذاب، أي أنه كذاب. واضح. طيب اكتب من زيادات، ومنه الضحك، ومنه ايش؟ الضحك. قال علي بن المديني كان يحيى بن سعيد القطان يستضعف نجيح أبا معشر جدا ويضحك إذا ذكر. نجيح أبا معشر مشهور ضعيف، يستضعف نجيح أبا معشر جدا ويضحك إذا ذكر. الميزان جزء الرابع صفحة 26 ومئة. طيب الطبعات الميزان تختلف، ترجمة نجيح أبو معشر، وأيضا في كتاب العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن داود، عن داود المحبر فضحك وقال شبه لا شيء، وقال شبه لا شيء، أضاف القول كان لا يدري إيش الحديث، كان لا يدري إيش الحديث. الجزء الأول صفحة 51 و100 العلل ومعرفة الرجال. ضحك وقال شبه لا شيء، كان لا يدري إيش الحديث. زيد أيضا عيسى ابن مينا، من هو عيسى ابن مينا؟ قانون المقرئ المدني صاحب نافع صاحب القراءة المعروفة. سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك وقال تكتبون عن كل أحد، تكتبون عن كل أحد. الميزان جزء الثالث صفحة 15-300 على كل ترجمة عيسى ابن مينا قالون، يعني حديثه قليل خذوا حسد ويعتبر به يعني. قال الذهبي أما القراءة فقط وتبت، وأما الحديث فكان أشار إلى تحكيم الحديث. واضح؟ انتهينا من ألفاظ الجهر التبديل. هو هنا أشار إلى ألفاظ وبعض الاصطلاحات، لكنك إذا اتبعت فإنك تجد ألفاظ كثيرة. ولهذا هذا الباب إخواني ينبغي كثرة المطالعة فيه، كثرة المطالعة فيه والبحث والتنقيب والمراجعة، ويعني أقوى ما يمكن أن يستعان به في هذا الباب بعد الله جل وعلا هو ماذا؟ قراءة كتب الدجال الجرح والتعديل، قراءة كتب الدجال كتب الجرح والتعديل، فتجد فيها العبارات. والسبيل في ذلك أنك كلما وجدت عبارة معروفة مشهورة واستعملت في المعنى المشهور هذا واضح، لكن إذا استعملت في المعنى المشهور وفسرها صاحب الكتاب والمراد بالثقة هنا هو كذا، تقيد هذا حتى تعرف أن المعنى المشهور بينه فلان وفلان وفلان، أو أن تجد عبارة مشهورة لكن استعملت في غير المعنى المشهور وقال فيها فلان والمراد بالثقة هنا أو صدق كذا كذا كذا، أو تجد عبارة غير مشهورة نادرة قليلة الاستعمال فتقيدها، أو عبارة هي على غير ما يتبادر لك، أو عبارة قد تستعمل وتستعمل تستعمل كشيطان، ذاك شيطان يعني قوة الحق، أو ذاك شيطان أي سوء المذهب رافضي خبيث ونحو هذا، فهذا مما ينبغي أن يعني يستعمل. وأيضا في بعض الكتب المعاصرة أو كتب متأخرين ممن لهم بحوث في هذا، يعني في كتاب عبارات الجهر والتعديل المتعارضة هذا في مجلدين، عبارات الجهر والتعديل المتعارضة، طيب هذا أحمد أو جمال الطيري أو كذا أو نحو هذا في مجلدين. وأيضا كتاب ألفاظ الجهر والتعديل على الإفراد والتركيب والتكرار لأحمد عبد الكريم مهدي، وأيضا كتاب أحمد عبد الكريم مهدي قرائن الترجيح في ألفاظ الجرح والتعديل، قرائن الترجيح في ألفاظ الجرح والتعديل هذا لعبد العزيز المحيدان، وأيضا كتاب نافع وهو السلسبيل في شرح عبارات ألفاظ الجرح والتعديل لأحد المعاصرين في مجيلين، جمع وشرح أو ما نقله الإمام الذهبي من شرح عبارات الجهر التعديل، فقرأ قرأ 25 كتابا للذهبي وجمع فوائد كثيرة في مختلف المجالات ومنها في قضية الجهر التعديل، وقرأ السير وتاريخ الإسلام وميزان الاعتدال والكاشف الضعفاء والمغني في الضعفاء وتزكية الحفاظ وأيضا أيضا ماذا وغيره من كتب الذهبي وماذا، وحيث وجد ذكر لألفاظ الجرح والتعديل ينقل فجعلها في ثلاث فصول، فصل في ألفاظ التعديل وفصل في ألفاظ الجرح والتعديل وفصل في ألفاظ لها علاقة وصيلة بالجرح والسلام. هذا أيضا يستفاد منه المعاصر. واضح؟ كمسا؟ ها؟ يزيد يزيد لا لا لا ها؟ من؟ قلنا هو قول مجمل السبيل هذا خذ كلام حافظ. إيه ما جد. موجودة في أول قطعة. إيه صفحة. ذكرت كم جد؟ يعني في أول قطعة. إيه ما. لأنه ما. أحمد. نعم بن عبد الله. إيه ما جد صفحة. وتكتب لل. من التهذيب الثاني باش نجيبه ونكتبه نعطيكم من الأمثلة هذه في الجفق والصحة التي نعطيه لنا وجدت في ترجمة أحمد بن عبد الجبار لا لا ما ترجمة من أحمد بن الجبار اكتبوه في ترجمة أحمد بن الجبار الأمثلة الأخرى حتى باش نجيبها نسيتها ما المشكلة كان إشارة والحركة أيوة لأنه في قراءة وأنا في قراءتي من تهذيب التهذيب أمثلة موجودة أمثلة كثيرة فكنت أقيدها الهامش ذكرت بعضها أيوة ما جبت الكتاب فبدأ الله كذا طيب نقرأ مراتب الجهل والتعديل يعني نقرأ نزيد نقرأ ورقتين أو أنا كان في بالي أننا نختم اليوم يعني لكن ما أظن يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست أوراق نقرأ ورقتين لنا ونرجع الباقي عند الثلاث قال مراتب الجرح والتعديل اعتنى عبد الرحمن بن أبي حاتم بتقسيم مراتب الجرح والتعديل ثم تتابع العلماء من بعده على جمع الألفاظ المشهورة وتصنيفها إلى مراتب تتجلى بها درجة كل راوي تقرير أول من جمع وذكر المراتب هو ابن أبي حاتم في كتابه جرح والتعديل كتاب مهم ويعتنى به ويقرأ خاصة المجلد الأول والنصف الثاني فإنه في مقدمة في جرح والتعديل والكلام على أئمة في الجرح والتعديل قال فممن تكلم في ذلك ابن الصلاح والذهبي والعراقي والسخاوي حيث تكلم كل منهم بحسب اجتهاده وقد أودع الحافظ ابن حجر مقدمة كتابه تقريب التهذيب تصنيفا خاصا بمراتب الرواة في ذلك الكتاب فأما ابن أبي حاتم وهو أول من تكلم في هذا الباب قال فأما ابن أبي حاتم فقد ذكر تقسيما مجملا لرواة لمراتب الرواة وتقسيما آخر مفصلا لمراتب ألفاظ الجرح والتعديل فقال في تقسيمه المجمل لمراتب الرواة تبع معي عندك أربع مراتب أو خمس مراتب وانظر التداخل بينها لكن انتبه إلى أوجه التقسيم فقال في تقسيمه المجمل لمراتب الرواة مراتب الرواة أولا فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهب الناقد للحديث فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال ها ثبت في نفسه حافظ لحديثه ورع في دينه متقن في أدائه جهب في هذا الباب ناقد لحديث غيره هو لا يختلف ويعتمد في كلامه ثبتا جرحا وتعديلا واضح هذا يحتج بحديثه وبكلامه ثبتا فمرجعه فهو ميزان لغيره ويقاس غيره به هذه المرتبة الأولى أعلى المراتب وهي درجة ثانيا ومنهم العدل في نفسه الثبت في روايته الثبت في روايته سبق في الأول الثبت العدل في نفسه يدخل في ذلك الحافظ والورع والمتقن والجهبي قال أثبت في الوجه الصدوق في نقله ها هذه دون المتقن، دون المتقن. الورع في دينه الأولى محتاج أن يذكر الورع في دينه، قال الورع الحافظ لحديثه المتقن فيه، أتقن في الحفظ، هو يحفظ ويتقن وفي الأداء دون الأول. فذلك الأجل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه، كونه ثقة في نفسه يلزم أن يكون فيه ثقة في أدائه، ما يلزم. ولهذا تجد بعض الوقت صدوق سيء الحفظ، أي في الأصل في نفسه صدوق، لكن الأداء وقع عليه وفي أدائه ما أنقص وجعله في مرتبة الجن. واضح وجه التفريق بين الأول والثاني؟ لو أنك قرأت الجملة هكذا يعني ما تفرق بين الأول والثاني، يظهر لك أنهم متقاربا، لكن إذا دققت تجد العبارات يفرق فيها. فمما يفرق بين الأول والثاني هذا قال في نقله صدوق، والآخر قال متقن جهده، وهذا الثاني لم يجعله ناقدا للحديث والأول ناقد للحديث، وهذا لم يثبت فيه عدم الاختلاف فيه، الأول قال لا يختلف فيه، وهذا لم يشر إلى أنه حجة في جرحه وتعديله، والأول حجة بل ويعتمد عليه في جرحه وتعديله، وهذا لم يذكر أن له أنه يعتمد في كلامه في الرجال، والأول ذكر أنه يعتمد في كلامه في الرجال. الثالث ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهب أحيانا، وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه، يعني يقع فيه وهم، هذا فيه وهم، لكن هذا الوهم مما اعتبره ووزنه النقاد فوجدوه ماذا؟ لا يؤثر في الجملة. فإذا كان النقاد الجهابذة قد قبلوا فماذا نفعل؟ نقبله، لكن دون من فوق. رابعا ومنهم الصدوق الورع لكن المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. هذا لم يقل يحتج به أو يقبل، بل في الترغيب والترهيب والزهد والآداب، هذا مما درج الأئمة على ماذا؟ التساهل في الرواية، لا يعني القبول. وأما في الحلال والحرام لا يحتج بحديث، قد لكن قد ماذا؟ يستأنس به استشهادا ومتابعة. الخامس وخامس قد ألتقى كلاهما يستشهد بحديث، لكن في الترغيب والترهيب والآداب والزهد قد يروى حديث، أما الحلال والحرام لا، لا يروى من باب الاستئناف، يعني السلف معروف عنهم رواية الضعاف في آثار الرقائق، لكن حيث ثبت أصل، واضح؟ حيث ثبت أصل بالشروط المعروف. قال هنا فيكتب، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والأدب. طيب الترغيب والترهيب والزهد والأدب أيضا قد يقبل حديثه، قد يقبل ماذا؟ حديثه، لأن التساوي هنا ليس كالتساوي في غيره، واضح؟ يعني حديث هذا يعني يقبل أن يتفرد بأصل مثل هذا، يكون حديثه هو أصل الباب، يقبل ما يقبل. لكن في الفضائل الغالب موجودة أصول عامة تدل عليها، فروايته قد تقبل، وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، يعني هذا طاعن في إيش؟ في الضبط العدالة. ومن قد ظهر من نقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب، هذا يترك حديثه وتطرح روايته. واضح؟ نعم. قال: فالمرتبة الأولى خاصة بالأئمة، والمراتب الأخرى لسائر الرواة. ثم قسم مراتب ألفاظ التعديل إلى أربعة مراتب، هي: الأولى إذا قيل للواحد ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه. الثاني: وإذا قيل له إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. هنا لما قال يكتب حديثه، يعني كلمة صدوق هنا قد يراد بها العدالة، ها؟ دون الضبط بالنسبة له، إلا إذا كان القرائن تدل على أن المراد بها صدوق في الضبط. وينظر فيه أن ينظر إلى أقوال الأئمة حتى يتبين هل يقبل أو لا يقبل. والذي تقرر عند المتأخرين أن كلمة صدوق تقال ومحله صدق ولا بأس به تقال في راوي الحديث الحسن، فلا بد من معرفة هذا الاصطلاح. وسبق معنا في قواعد التعارض تحت التعديل ماذا؟ الاطلاع على اصطلاح الأئمة. ثالثا: وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية، فهو ماذا؟ في مرتبة دنيا من مراتب التعديل. وقد مرت معنا قريبا، ها؟ هي ليست عبارة تعديل كما أنها ليست عبارة جرح، لكن هي ماذا؟ إلى التعديل آخر، فينظر إلى كلام الأئمة الثالث الآخر الآخر. رابعا: وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، ولا تعارض بين ما ذكره في مراتب الرواة أن الصدوق الورع الثبت الذي أحيانا وقد قبله الجهابذة في النقاد يحتج بحديثه، وبين قوله إذا قيل له صدوق أو محله الصدق ولا بأس به فهم من يسمع حديثه وينظر فيه، وذلك لأمور. يعني المرتبة الثانية التي ذكرها مع قول صدوق ينظر في حديثه لا تعارض من أوجه: أول، لأن الاحتجاج بمن ذكره في مراتب الرواة مقيد بمن ذكر لمن قد قبله الجهابذة في النقاد. وثانيا: ولأنه قد صرح في الأولى بالاحتجاج وفي صالح الحديث، وهي المرتبة الرابعة، لأنه يكتب حديثه للاعتبار. فبقيت المرتبتان الثانية الثالثة محل نظر، ولا شك أن من قبله الجهابذة النقاد من أهلهما للاحتجاج فهم من يحتج بحديثه، وإنما يعرف قبولهم له بتتبع أقوال أهل النقد فالراوي من جهة توثيقهم له أو من جهة صحيحه وتحسينه لما تفضل به. يعني هذا توجيه لهذه المرتبة. الوجه الثالث: أن الحافظ بن صلاح قد علق على حكم أبي حاتم حيث قال: فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، بقوله: هذا كما قال لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الربط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه. يعني عبارة صدوق من حيث اللغة لا تدل على الضبط، أما بخلاف الاصطلاح خاصة عند المتأخرين. وإن لم يستوفى النظر المؤرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديثه من الحديث من حديثه، اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره، أي هل له متابع. يعني هذا الكلام في المرتبة الثانية صدوق وشيخ عند ابن أبي حاتم، فلا تعارض بينها وبين ما سبق تحريره في المراتب الأربع الخمس، وعدم التعارض من الأوجه التي سبق ذكرها. فالذي يقبله النقاد الجهابذة فهو مقبول، وينظر ويتتبع أقوال الآخرين ويعتبر حديثه أيضا. فأفاد ذلك أن النظر المذكور هو لمعرفة ضبط الراوي مطلقا، أي كونه تام الضبط أو خف ضبطه أو خف ضبطه يسيرا، لكنه صالح للاحتجاج، وإنما يعرف ذلك بأمور منها: الأول مقارنة مروياته بمرويات الثقات الأثبات، الثاني قبول الجهابذة النقاد له وتوثيقهم إياه وتصحيحهم وتحسينهم مما تفرد به، الثالث إخراج الشيخين له بالوصول من صحيحهما، الرابع معرفة كونه لا يرضي من الحفظ بل يعتمد على الكتاب، ونحو ذلك من القرائن المرجحة لجانب الاحتجاج. وذكرت لكم الكتاب قرائن الترجيح لألفاظ الجرح والتعديل، وهذا فإن لم نستوفي النظر المفيد لكونه ضابطا مطلقا لم نحتج بشيء من الحديث إلا ما كان لو أصل حديث غيره المراد، أي كان متابعا. واضح؟ فالنزيد. فكلام للصلاح يقتضي أمرين هما على الترتيب كما يلي: ألف النظر في سائر مروية الراوي الصدوق لمعرفة درجة ضبطه، صدوق الذي قيل سابقا الذي قيل يكتب حديثي وينظر، ليس عند المتأخرين، فيعني ينظر وينظر في الرواة يعني الصبر والاستقراء. ب من لم يستوفى النظر المذكور في حقه فلا بد من النظر في أي حديث نحتاجه من حديثه، أله أصل من حديث غيره أم لا، يعني ينظر المتابع. ومراتب الجرح عند ابن أبي حاتم أربع أيضا، وهي: إذا أجابوا بالرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر في اعتباره، إذا هذه أرفع مراتب التضعيف وأقربها إلى التعديل. قال شيخنا صالح الدفاعي: إذا كان من يعني في تداخل هذه المراتب، إذا كان الفن أول ما ألف فيه وأول ما ألف في علم معين، قال تكون الألفاظ فيه قليلة وكلام أهل العلم قد يكون فيه غموض وتداخل، ويحصل بعد ذلك التذكير لمن يأتي بعده، يعني مثل مراتب ذكرها من صلاح الدين. إذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتبة حديثه إلا أنه دونه، وقد سبقت معنى عبارة ليس بقوي. ثالثا وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به، طيب هذه الثلاثة كلها يعتبر به لكنها هي متساوية. رابعا وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. لما قال ابن حاتم في اللين فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، ما معنى ينظر؟ من وافقه. طيب إذا وجدنا من وافقه نثبت الحديث ولا لا نثبت؟ وإذا أثبتناه إثباته باعتبار إسناده أو باعتبار غيره، فهل هذا تصحيح وتحسين بمجموع الطرق ولا لا؟ وهذا منهج للمتقدمين أو للمتأخرين. نعم واضح. ومثل ذلك يقال في ناس بقوي وفي ضعيف الحديث، قال لا يطرح حديثه بل يعتبر به، ما لا يعتبر به ينظر له أنه متابع. نعم. أما قال وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. وهذا التقسيم قد جعل المراتب الثلاثة الأولى للاعتبار، لكن بعضها أرفع من بعض وأقوى، كما أنه جعل المتروك والكذاب بدرجة واحدة لاشتراكهما في حكم المرتبة المذكورة لا يكتب حديثه. وإلا فإنه من المعلوم أن منزلة الكذاب هي أدنى المنازل، وفوقها منزلة المتهم بالكذب، وفوق ذلك المتروك. لكن أقول أن هذا التقسيم جاء من المتأخرين، جاء عند المتأخرين من المتأخرين. واضح؟ نترك هذا ل الفقاء الاخير. ها نترك هذا الفقاء الاخير ان شاء الله. نقول هذا فقاء استئذان يعني. حتى يقع الاستئذان. الله تعالى نقرا بالنسبه للكتب وين لم تقفل، لان الاصل اننا نقيم الكتب مع الكتاب حتى نبدا في الاخر يعني. لعلنا مع كتاب اسمه تجمعه مغيث السخاوي، نقرأ مع كتاب التمييز لمسلم، كتاب التمييز لمسلم، وهو من الكتب المهمة يبتدأ فيها في باب في فن العلل. ها واضح؟ لأننا نقرأ الكتاب هذا يعني تحاولون الحصول عليه، موجود جزء منه يعني الجزء الموجود المطبوع لتحقيق الأعظم، تحقيق الأعظم. فهل يتوقف له؟ أخذنا الضعفان بن نعيم الصهاني متوفى السنة لكن بعد الأربع من شيخ لنا في الكتب المدخل إلى صاحب الحاكم كتاب الأوهام إلى المدخل كتاب الضوء اكتب الآن كتاب الضوء نعم كتاب ضعف المطرق من زنا قطن كتاب ضعف بالله سابقا إيه أنت كنت غبطة من غبط حصة رحصة ها وضعت ضعفة ومتركي لمن دار قطن زدنا بعده زدنا المدخل والأوهام في المدخل وكتاب الضعفاء لابن نعيم نعم ايوه اكتب كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام جمال الدين أبي الفرد عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الواعظ البغدادي جمال الدين أبي الفرد عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الواعظ البغدادي متى توفي؟ ها؟ حرب لا ها؟ ثمانية؟ سبعة وتسعين وخمسمائة خمسمائة هو سبعمية وخمسمائة سبعة وتسعين وخمسمائة أنا لم أكتب هنا سنة وفاته لكن أظنه في هذا سبعة وتسعين وخمسمائة قريبا. هذا مطبوع في ست مجلدات ثلاث أجزاء في مجلدين اقتصر فيه على النقل عن أئمة فقط عيب الكتاب أنه يذكر الجهل ويسكت عن التوفيق وأشار إلى هذا الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال قدمت الميزان الثاني. مقدمة الأولى في التراجم الأولى ذكر راوي فنقل تضعيف بن الجوزي وجرحه ثم قال وعيب هذا الكتاب يعني طبعتي الجزء الأول صفحة 16 يعني في الميزان. طيب وذكر الذهبي في مقدمة الميزان يعني راوي يذكر فقط التبري حيلة يعني ذكر راوي قيل في كذا وكذا وكذا وهناك من ذكر التوثيق يعني كثيرا يذكر عن التوثيق لا يقول ها لا يصلح حتى ولو الكتب الخاصة بالكبائر ضعفاء المتوكلين أنت تنقل الرواة الذين ترجح ضعفهم صح؟ فإذا كان هناك من وثقهم تنقله ولا ما تنقله تنقل. طيب وذكر الذهبي في مقدمة الميزان ميزان الرجال ذكره أنه اختصره ثم ذيل عليه ذيلا بعد ذيل. الذهبي اختصر كتاب ابن الجوزي ثم جعل عليه ذيلا ثم جعل عليه ذيلا آخر. نعم كتاب المغني في الضعفاء المغني في الضعفاء للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي توفى سنة كم 48 و800 مجلد واحد وقد ذكر فيه أربعة وخمسين وثمانمية آلاف راوي وثمانمية وسبعة آلاف ذكر فيه ستة أصناف ذكر الصنف الأول الكذابون والوضاعون والصنف الثاني المتروكون الهالكون والصنف الثالث الضعفاء من المحدثين الناقلين والصنف الرابع الكثيري الوهم من الصادقين الصنف الخامس الثقات الذين فيهم شيء من اللين أو تعنت بعضهم بذكره والصنف السادس خلق من المجهولين وهم كفر فذكر من نص أبو حاتم على جهالته بأن قال مجهول أو قال لم أعرفه أو لا أو ما روى عنه سوى حديثا منكرا أو سوى ما روى عنه سوى متنا منكرا ولم يذكر في كتابه من قيل فيه محله الصدق أو يكتب حديثه أو لا بأس به أو شيخ أو صالح الحديث فهذا باب التأديب ولم يذكر الضعف من المئة الرابعة وما بعدها الضعفاء من المئة الرابعة وما بعدها لم يذكر لأنه قل من يسلم من الضعف. نعم وجملة الكتب التي اعتمد عليها في كتابه هذا الضعفاء لابن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي وابن خزيمة والعقيلي وابن أبي والدار القطني والدولابي والحاكمين. تعرفون الحاكمين؟ أبو أحمد الكبير توفى سنة 78 و300، وتلميذه أبو عبد الله صاحب المستدرك توفى سنة 45 و400، وأيضا كلام الخطيب وابن الجوزي. وزاد بعض النقول من أماكن متفرقة. يذكر ترجمة راوي بعبارة مختصرة، ويذكر من روى له برموز، وهي اكتبها حرفيا خاء يعني البخاري، ميم مسلم، دال أبو داود، تاء الترمذي، سين النسائي، قاف ابن ماجه، عين ستة، وعه عين مع الهاء أصحاب السنن الأربعة. لذيذ ولا وقت؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. هل يقاك استغفرك؟ تفضل. ها؟ عبد الملك بن الربيع. عبد الملك بن الربيع. صدق. صدق حديثه حسن. عبد الملك بن ربيع بن صبرك الجهني، ها؟ عبد الملك بن عبد الرحمن بن ربيع بن صبرك الجهني، ها؟ هذا روى له البخاري، لا؟ خرج له البخاري، ها؟ خرج له مسلم صحيح، إيه؟ صباحا خرج له حديث في كتاب الأضاحي من حديث كتاب الأضاحي الحديث أبي مسعود عقبة بن عامر في وقت الأضحية من ضحى قبل الصلاة، أظن من حديث عبد الملك بن الربيع ابن صبرة الجهني. ها؟ لعله استضعيف بهذا القيد. أنت جماعة ترجمته ولا لا؟ ها؟ كي تسلم بالتجمع تجمع كلام مهلا في رواية في هذا وقابل يوجد الكلام ماذا قال الحافظي تقريب وثقه الإجري اقتصر على وثقه الإجري وروى مسلم له مسلم في صحيحه متابعة أين فهو محله الصدق أين محله الصدق لأن الحديث الذي ذكره مسلم متابعته حقيقة في آخر الباب لأنه العمدة على ما ذكره أولا صحيح فهو قد وافق الثقات ويتري يقبل لكن يتفرد فتفرده يحتمل ويحتمل لين هو يدور يعني محله الصدق محله الصدق في أي حديث ها؟ والله بحبان كما قال الذهبي احيانا يشدي ها يشدي يعني يشدي من حبان والعبار وفيها شده كم مجاوره الذهبي يعني يشدي العباره وأما ابن حبان فلا يدري ماذا يخرج من ضرره. وأما ابن حبان فقد أسرف وبعض رواية الخساف القفاض يعني عبارات الله ذاته فقد يكون هذا من التحديد. ابن حبان معروف فتاه الاختوفي كما مر مذهبه ومعروف بشدته في التجربة وبالتالي فأولى ما يفعل من أراد أن ينقل في هذه الترجمة عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني أن يتتبع مرويات مسلم مروياته في مسلم مروياته في مسلم وكلامه العلم فيه بالتدقيق يجمع هذا. حاول تجمع هذا المقابل ايه كده بيه وهو لا بس هذاك الحديث مضطرب اصلا هذا كده الاضطراب فيه في روايتي الاضطراب فيه سندا ومثلا اصلا لان قلنا محله والصدق يعني تضعيف وارجع عليك. فاذا روى لنا حديثا وخلط فيه وأحيانا يجعل الشيخ الراوي التلميذ والتلميذ هو الشيخ وبين الشيخ والتلميذ راوي وأحيانا لا يجعل بينهما واسطة وأحيانا بسهم أو بخط أو بشيء أو يعني الخلط في السند وفي المثل الخلط في السند وفي المثل هذه أمارة على التضعيف على أنه لم يضبط هذا المثل أمارة أنه ما يضبط هذا مع أن الحديث قد استنوا بعضهم حتى لو بعض حتى لو قيل عن الإمام أحمد أو ابن القيم وغيره كثير ها؟ صححها؟ هذا لا هو الحديث الخط إيه أنا ظنيت قلت لك حديث الخط إيه لأن حديث الخط يقولون مضطرب يقولون مضطرب للتراثين سندا ومثلا ظنيت أنا قلت حديث الخط أنه كان يجعله يركز سهما الشيخ ضعفه ثم حسنه ليش تراجع؟ هو ورد كلام ايوه وين هذا يجيب لك اجمع الكلام هذا ينبغي تجمع الكلام هذا وينحل ينبغي ان يجمع ايوه من كلام جاء ذكر الشيء طبعا لا يبحث يوسع ما قال الحسن ايه بالشكل راجعت بالشكل ايه شو راح بالشكل يعني لأنه حق في النسخ يقارن بينها ويطلب العبارة القريبة يعني. نعم. لما أتى رواية ابن مالك بن الربيع كتب حديث الربيع وحديث الأبداء قال أنا ربنا هني ضعيف القطع قال لعدم من عدالك لعدم من عدالك من عدالك من الحديث كيف ابن مالك قال هو قال ماذا من القطع ماذا قال قال حديث الربيع من قتل فاتن من قال عبد المعين ايه قالوا لمن رأيته من أكرم العلم فأكون إذا كان بالقطان فأكرم المعين بل لعلم إذا يتبود عذابته فإن كان حديثه حسن كبكة رواية سلمية لا فائده من القطان قال هذا ولا فاتن ولا شيخ من القطان من قتل فاتن ولا قال هذا فإن كان حديثه حسن ايه لا تجمع عبارات كلها تجمع كلها حتى كي تجمع أي يظهر أحسن. هذا الله أعلم. حاولوا تحصلوا نسخة التمييز بمسلم البحث هذا نقرأه إن شاء الله على هذا الترجمة الأخيرة. ها؟ قرأها ولا لا؟ ها؟ عرض التحليل ترجمة إسحاق إسرائيل إلى إسحاق وإلى يكون اسمعه كل شيء يوكي الفصل نقرأها لعل نقرأها قراءة حتى نستفيد كيف نترجم كيف جميعا كيف تكون الترجمة يعني من ضعف ومن وثق وعلى ما يحمل التضعيف وعلى ما يحمل التوثيق لنخلص بكلمة جامعة كلمة جامعة والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.